أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أما بعد، فقال المصنف حفظه الله: العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله وحده، والعبادة تطلق على شيئين. الأول التعبد، وهو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما. فهموا الكلام ده كويس؟ معنى العبادة المعنى الذي خلقت من أجله. ربنا خلقك ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يعبدون؟ يصلون أو يصومون أو يزكون. معنى العبادة أعم من هذا. لما بتقول في كل صلاة إياك نعبد، هل معناها فقط حصر هذه العبادة أو هذا المفهوم في بعض الأعمال التي يتلبس بها الإنسان الأعمال الصالحات؟ ليس كذلك. معنى العبادة الذي خلقت من أجله، تحقيق هذا المعنى من التذلل لله. العبادة التي تقوم بها هذه الصلاة فيها هذه المعاني: التذلل له، الخضوع له بفعل أوامره وباجتناب نواهيه. تفعل ذلك لماذا؟ بتخضع لربنا ليه؟ محبة له وتعظيما. يبقى الأمرين معا، أو ثلاثة أمور تدخل في معنى العبودية: الذل التام لله، الحب التام له سبحانه وتعالى، تعظيمه جل وعلا. حبه والذل له والتعظيم له سبحانه وتعالى. يبقى العبادة تطلق على شيئين. أول حاجة إيه؟ التعبد، بمعنى التذلل له والخضوع والانقياد له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تطلق على المتعبد به. يبقى ده الهدف، الهدف من العبودية أن تذل له، أن تحبه، أن تعظمه. متى خلت العبادة عن هذه المعاني، إذن هذه عبادة ناقصة، ليست هي العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. عشان كده بقى الصلاة دون خشوع ودون خضوع ليس لها أثر. لابد أن تكون صلاة ذات خضوع وخشوع حتى يكون فيها الأثر الذي ترجوه. بعد كده تقول بقى فين بقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو بيصلي وبيعمل كذا، لأنها صلاة خلت عن معناها، فرغت من معناها، بقت عاملة زي جسد بلا روح. فهمتوا؟ يبقى المطلوب في العبودية إيه؟ الذل التام له، تعظيمه سبحانه وتعالى وحبه سبحانه وتعالى. المتعبد به، إذا كان ده الهدف، إيه بقى الأشياء اللي تتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها؟ قال: يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى العبادة مش الصلاة بس، والعبادة مش الزكاة، والعبادة مش الذكر. كل دي أنواع من العبادة، لكن هناك عبادات بالقلب هي دي الأعمال الباطنة، وهناك عبادات في الظاهر بالجوارح. فللقلب عبودية، وعبودية القلب العلم. القلب ليه إيه؟ عبودية. عبوديته إيه؟ العلم. تحصيلك للعلم ده هذا فرض عليك. إذا كان هذا العلم الذي تحصله يجب عليك أن تعرفه، لا تعذر في تركه. زي مسائل التوحيد دي، شغل القلب بمثل ذلك عبودية. التوكل، أعمال القلوب، التوكل، الإنابة لله سبحانه وتعالى، الخوف منه على جهة التعظيم له سبحانه وتعالى، كل هذه عبوديات. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال كالذكر، والأعمال الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالمحبة والتوكل، كل ذلك يندرج تحت اسم العبودية أو العبادة. فالصلاة مثلا عبادة، وفعلها تعبد لله، فنحن نعبد الله وحده بالتذلل له، محبة له، تعظيما له، لا نعبده إلا بما شرع. كل ذي قيود. نحن نعبده لماذا؟ الهدف الثاني، أنا بقعد أكرر على المعاني دي علشان إحنا معنى العبودية عندنا صار معنى قاصرا جدا. يقول لك العمل عبادة، صح العمل عبادة، بس إذا كان يبتغى به وجه الله عز وجل، ويكون على جهة التعظيم لله سبحانه بامتثال أمره، ربنا أمرك بالسعي على الرزق يبقى أنت تؤدي هذا امتثالا. ده كده العمل يبقى عبادة. لكن العمل اللي أنت بتعمله علشان تجيب فلوس والفلوس دي عشان أنت تتمتع بيها وتعيش بيها وتعصي بيها ربنا يبقى عبادة إزاي؟ فاهم؟ إحنا المعاني نفسها محتاجة إنها دائما أبدا أن نفتش عن النوايا فيها. فنعبد الله وحده بالتذلل له محبة له وتعظيما له ولا نعبده إلا بما شرع. حكمة خلق الجن والإنس: لم يخلق الله الثقلين الجن والإنس عبثا أو سدى، لم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ويلهوا ويلعبوا ويضحكوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا فيه إساءة أدب إذا كنت تفهم ذلك عن الله. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يعاقب أصحاب هذه الأفكار. فاهم إن الدنيا هو عايش فيها كده. شوف إيه الآية يقول إيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فتركتها، نسيتها. فقط الغفلة عن هذا المعنى، إنه غفل عنها، سابها خالص ومحطش في دماغه وعاش الدنيا زي ما الناس عايشين. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاهمين؟ إنما خلقهم ربهم لأمر عظيم ليعبدوا الله عز وجل ويوحدوه ويعظموه ويكبروه ويطيعوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده وترك عبادة ما سواه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن طريق العبودية، الطريق إلى هذا كما تقدم، عبادة الله عز وجل مبنية على أصلين عظيمين: حب الله، حب كامل لله عز وجل، وذل تام له. فعشان كده إن لم تجد في قلبك هذه المعاني فاتهم نفسك. هل هذه العبادة أثمرت هذا في قلبك؟ يعني أنت بعد ما صليت كده حسيت بقى بالقرب لله سبحانه وتعالى ومحبتك ازدادت لربنا، بقيت بتحبه أكثر، بقيت عايز تذل له أكثر وتنقاد له أكثر؟ ده موجود. حب كامل لله عز وجل وذل تام له، هذان الأصلان مبنيان على أصلين عظيمين. طب هتحبه إزاي وهتذل له إزاي؟ هذان الأصلان مبنيان على أصلين عظيمين، وهما مشاهدة منة الله وفضله. هتحبه لما تعرف كرمه عليك، مش كلام كده يطلع باللسان، من جواك. لما يجوا يتكلموا في الشكر يقولوا إيه؟ الاعتراف به باطنا. أركان الشكر: أول حاجة الاعتراف به باطنا، والتحدث به ظاهرا، وتصريف النعم فيما يرضى الله عز وجل. ده الشكر. غير كده الحمد لله، الحمد لله يا رب. بس هو إيه؟ هو بيقولها كده باللسان وخلاص، لكن من جواه راكن على جهده وإن هو كان يستحق هذه النعم لأنه عمل وسوى، فما هذا يكون من الشاكرين. فشوفوا لما بقى تشاهد منة ربنا عليك، لما فعلا تحس ان ربنا انعم عليك فعلا من جواك وتعترف بالكلام ده فعلا، لازم تحبه. لازم. فطر الناس على محبة من ينعم عليه. لما يبقى واحد كل شوية بيعطف عليك ويديك كذا، ما بيخلكش محتاج حاجة، اتفضل كذا، اعمل كذا كذا، فتحب تتعلق به. فما ظنك بربك الكريم؟ مشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته التي توجب المحبة. إيه بقى اللي يخليك تخضع وتذل؟ مطالعة عيب النفس والعمل الذي يورث الذل التام لله عز وجل. لما تبتدي بقى تبص تقصيرك في جنب الله، تبص تشوف أحوالك، تشوف أنت إيه، يعني هذه صلاة تنفع؟ أحوالك دي تنفع؟ تنفع؟ دم أي نعمة من نعم ربنا عليك؟ فين؟ وهكذا تشاهد تقصيرك في الأعمال وتنفس الوقت ذنوبك ومعصيك. هذا من جانب. ومن جانب آخر تطلع على عيوب النفس. مفيش حد مننا كامل، كلنا مليانين عيوب، كلنا أصحاب ذنوب ومعصي. الحاجات دي كلها تخليك إيه؟ تخضع لله، إنك لا تستطيع أن توفيه أدنى حق. وما قدر الله حق قدره. أقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الافتقار إلى ربه. يقولوا إيه؟ أحد السلف كان يقول كده، يقول: وجدت الناس يتزاحمون على الأبواب أبواب الدخول على الله عز وجل، ووجدتهم يتركون بابا عظيما لم أجد عليه أحدا، ألا وهو باب الافتقار إلى الله. غلبان واقف على الباب ومنكس رأسه وبيقول له غلبان تعبان منفعش وماليش غيرك خد بيتي، فلا يرى نفسه إلا مفلسا. ده بيصلي صلاة ايه يا عم اللي تنفع دي، ده يقول أذكار يعني كذا، فين ده قدام المعاصي والذنوب؟ مفلس، ولا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به. ده مش حاسس بأي حاجة، ده مش بيعمل العمل ويلتفت له، حتى ولو عمل أعمال عظيمة جدا ما بيلتفتش لها، لأنه شايف دايما أنها إن هو عمل فيه وجه تقصير. هذا العمل لا يليق أن يكون من عبد لربه. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة يمن بها. ده بقى مش بعد ما يعمل كده يا رب بقى يعني الحمد لله ما احنا شغالين طول الوقت اهو بقى ادينا بقى اي حاجة، لا لا لا وسيلة يمن بها، بل يشهد ضرورته كاملة الى ربه. ما لوش غاية الا الله عز وجل، وما بيطلبش الا منه، ما بيسألش الناس، لا يسألون الناس اي حاجة. وأنه إن تخلى عنه، لو ربنا بقى تخلى عنه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب ما تكلنيش لنفسي وإلا أهلك. إن تخلى عنه خسر وهلك. قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تصرخون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. شوفوا الآية عاملة إزاي، وما بكم من نعمة فمن الله، هو مزديها، هو الذي أنعم عليك بها ابتداء من غير استحقاق لك. ثم إذا مسكم الضر، ساعتها بتعرفوا، إنما لما بيتخولك بالنعم، لما يقعد يديك تنساه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ليه حاج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك، عشان اديته نسيه. لما بقى أسحبها يعرف أن الله حق، ويعرف أنه ملوش حد يكشف الضر عنه إلا هو سبحانه وتعالى، فيعمل إيه؟ يصرخ. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. خلاص يعني عرفتني بقى، أنا كنت عامل الابتلاء ده كله علشان تفهم الموضوع ده. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. برضو ما فيش فايدة، بعد كده برضو تطلب من غيره، وبعد كده برضو تلتفت لغيره. ليكفروا بما آتيناهم، ليجحدوا ما امتننا عليهم به. فالعقاب إيه بقى؟ العقاب إنه يمتعوا بهذه النعمة في الدنيا ثم يجعلها عليه وبالا في آخر أمره، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتمتعوا، خذ يا حبيبي زي ما انت عايز، وعيش في الأرض حيران، واغتر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعاقبهم أشد العقوبة. إنه يبقى ماشي وفهم إن هو كويس، فتمتعوا فسوف تعلمون، بعد كده هتعرف. هذا من أبلغ التهديد ومن أشد التهديد. هذه آية ترتعد لها فرائس أهل الإيمان، ليكفروا بما آتيناهم. مش بقى إيه؟ فسوف تعلمون فسأهلككم. لا لا، فتمتعوا، خذ يا حبيبي خذ، فسوف تعلمون. أكمل الناس عبادة هم الأنبياء والرسل، لأنهم أكملهم معرفة بالله وعلما به وتعظيما له من غيرهم، ولذلك كان فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كما جاء في الأثر. فضل العالم على العابد بطبيعة الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل في علم خير من فضل في عبادة. العلم أعلى من العبادة، لأن العبادة تعلو قيمتها ويزداد الأجر والثواب عليها بما في قلوب الناس. ده عبادته بيخش ياخد في الصلاة 1,000,000 حسنة، وده بيخش ياخد 100 حسنة. حاله مع ربنا حاجة تانية، يناجي الله والصلاة تبقى بالنسبة له قرة عين، وده بالنسبة له تكليف واجب بيخلصه وخلاص. فيتعظم الناس بما في قلوبهم من العلم وبمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى. قال: أكملهم معرفة بالله وعلما به وتعظيما له من غيرهم، ثم زادهم الله فضلا بإرسالهم إلى الناس، فصار لهم فضل الرسالة وفضل العبودية الخاصة. شوفوا بقى، إذا كنا احنا بنقول في الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الدال على الخير كفاعله، يعني كل واحد هيكون سبب في هدايته تاخد أجره إن شاء الله لأنك كنت سبب في هدايته. وما النبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كفاه بها. يبقى كل المؤمنين في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، فلا يستطاع أبدا أن يتوصل إلى منزلة النبوة. أصل الصوفية يقولوا أن منزلة الولاية أعلى من منزلة النبوة، الولي قد يصل إلى منزلة أعظم من النبي. طب يا عم، حتى لو الولي ده كان واجب يعني ربنا فتح عليه أوي أوي، قارن من بعيد خالص من غير ما نتكلم يعني. ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسوله، دي معنى الصديقين، واستقاموا على أمره، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل، وأقرب الناس منه يوم القيامة. حق الله على العباد، حق الله على أهل السماوات وأهل الأرض، ما حقه؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. لذا فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الحديث الذي في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. مش هيفهموا الموضوع كده، هيحسبوا أنها سهلة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخلاص، يبقى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دخلنا الجنة، ولا يعملون بحقها. بيلخص له الأمر كيف يكون. تدري ما حق الله على العباد؟ إيه بقى؟ المطلوب التوحيد. حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذبهم. خلصت القضية كلها، مدار الأمر كله على تحقيق التوحيد وعدم الشرك. عايزين بقى نتوقف عن المعنى ده قوي، ما هو كده كلمتين، إيه بقى الشرك وإيه بقى تحقيق التوحيد ده والعبودية دي كيف تتم؟ قال: كمال العبودية كل عبد يتقلب بين ثلاث. ملكش رابع، حالك ينقسم إلى ثلاثة أمور: نعم من الله تترادف عليه فواجبها الحمد والشكر، وذنوب اقترفها فواجبها الاستغفار منها والتوبة، ومصائب يبتليه الله بها فواجبه في حين ذاك الصبر، ومن قام بواجب هذه الثلاث سعد في الدنيا والآخرة. يبقى بين الشكر والصبر والتوبة، شكر والصبر والتوبة، أنت تتقلب ما بين الثلاث في كل لحظة من لحظات عمرك. أنت في نعمة فأنت تشكر الله عز وجل عليها، أنت في نقمة أنت صابر على ابتلاء الله لك راض بما قسمه الله لك، أنت اقترفت شيئا من المعاصي أنت تائب إلى الله عز وجل مستغفر له عن تقصيرك في جنبه. الله عز وجل يبتلي عباده ليمتحن صبرهم وعبوديتهم، لا ليهلكهم ويعذبهم، اللي احنا بنقعد نقولها بقى في كل الدروس يا جماعة احفظوا: إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. هو خلقك عشان يعذبك؟ الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. لن تبلغ نفعي فتنفعوني، ولن تبلغ ضري فتضروني. يعني انت اشتغلت ولا ما اشتغلتش، عملت ولا عملتش، ده امرك انت. فهو لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك، هو كده بس، هو ربنا يريد ان يعذب هؤلاء، لو شاء لصنعها دون ادنى اشكال، قال كن فيكون. ايه المشكله؟ خلاص دول كلهم يدخلوا النار، يلا دلوقتي يخشوا النار، ايه المشكله؟ يبتلي ليهذب، عشان تفهم، بيقرص ودانك عشان تفوق لنفسك. انت بقى مش فاهم القصه دي، مش معنى انا كده وغيري احسن مني، وليه يا رب تعمل فيا، وانا كنت برضه، ده انا كنت عايز طريقك ده كذا كذا، فيجزع. ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. هذا شان الناس. قال ان الانسان، لم يقل ان الكافرين، ان المنافقين، ان ده الناس. فلله على عبده عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الناس يعطون العبودية فيما يحبون. طالما بيديك تبقى انت ساعتها فرحان قوي، عايز لا لا لا، ده انا عايز النهارده اصلي مش عارف ايه، ده اعمل ايه، الواحد يشكر نعمه ربنا عليه وكذا كذا. انما ساعه ما تبتلى تحبط وتثبط وتقعد وتبقاش قادر تعمل اي حاجه، وتقول يظهر ما فيش فايده. يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد من ذلك انك تقوم بواجب العبوديه، لعلهم يضرعون، انك تتضرع. فلولا اذ جاءهم باسنا ايه؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يعني انا كنت باعت البلاء ده عشان يقولوا لي يا رب يا رب اكشف عنا يا رب يا رب، ما صنعوا ذلك، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان. فساعتها بقى لا، بالعكس، ده يتسخط على ربنا، وتبقى هنا المصيبة العظمى. وأكثر الناس يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن إعطاء العبودية في المكاره، وهم متفاوتون في ذلك. فالوضوء مثلا بالماء البارد في شدة الحر عبودية، جميل، ده عبادة. ونكاح زوجته الحسناء، العبودية دي كده ماشي، لغاية كده ماشي. والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، لا كده بدأنا نخش في المشقة. وترك المعاصي التي ترغبها النفس من غير خوف الناس عبودية. والصبر على الجوع والأذى عبودية، ولكن شتان ما بين هذه العبودية وتلك، لا يستويان ولا يستوي. فمن كان قائما لله بالعبوديتين في حال السراء والضراء وحال المكروه والمحبوب، فهو من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس لعدوه سلطان عليه، فالله يحفظه. ولكن قد يغتاله الشيطان أحيانا، رضي منكم بالمحقرات أي حاجة. فإن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ابتلاه الله عز وجل بمثل ذلك. ودخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، إما الغفلة أو النسيان، وإما الشهوة، وإما الغضب. فلو أغلقت هذه الأبواب الثلاث على الشيطان ما يقدرش يوقعك، لا سيما في المعاصي الكبار، يعني بأدنى شيء، لأنك هتقع وهتغفل أكيد، بس بتستدرك نفسك. إذا ذكر ذكر، يتذكر، فإذا هم مبصرون. والشهوة والغضب، وقد سلط الله على كل عبد نفسه وهواه وشيطانه وابتلاه، هل يطيعها أم يطيع ربه؟ والله عز وجل له على الإنسان أوامر، والنفس لها أوامر. والله يريد من الإنسان تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، والنفس تريد تكميل الأموال والشهوات. والله عز وجل يريد منا العمل للآخرة، والنفس تريد العمل للدنيا. والإيمان هو سبيل النجاة، والمصباح الذي يبصر به الحق من غيره، وهذا محل الابتلاء. هي دي بقى المعاني كلها اللي هتأتي الآيات فيها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الابتلاء ده بقى، إما إن هو سيعرف كيف يتعامل مع هذه المحن وهذه الاختبارات الإلهية، وإما دائما أبدا سيخفق ويفشل في الإجابة على هذه الامتحانات. قال الله عز وجل: أحسب الناس، يعني هم ما عندهمش عقل بعد ذا كله، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طب وكيف يعرف الصادق من الكاذب؟ كيف يعرف الصادق من الكاذب؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة جارية، سنة كونية، هذا حدث في كل زمان يا أهل الإسلام، حدث ذلك للأمم الذين كانوا من قبلكم، أنتم الآن حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ألم يفتنوا؟ ألم يبتلوا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عشان تبقى عارف. وهنا بقى لما تفتن بتشوف انت بقى بتطلع ايه، انا وانت نقعد المظاهر سهلة، انما مش هتعرف تطلع اللي جواك، ممكن تخدع نفسك لغاية ما تظن ان انت بالمنزلة عند الله. الحمد لله بتصلي، والحمد لله بتفتح مصحف، الحمد لله ما بتعملش حاجة وحشة، وكلام الناس بقى انا عمري ما اذيت حد، وبيبقى يأذي خلق الله كلهم يقول لك انا ما باذيش حد، فانا كويس قوي كده، يبقى انا كده على الجنة حد. فالكلام ده ممكن يوهم نفسه بيه لغاية ما يقتنع تماما ان هو كده، ان مش مشكلة يعني الصلاة دي، مش مشكلة كذا، مش مشكلة كذا. فربنا يبتليه عشان يطلع ساعة الابتلاء بقى، بيقول ايه؟ لا حول ولا قوة، ليه بس وبتاع، ويبتدي بقى ينكرها. اه طلع بقى، طلع عشان تبقى عارف ايه اللي جواك، ده انت مليان. قال الله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا شأن النفس، إن ربي غفور رحيم. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذه الأعداء اتباع الهوى، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعالوا بقى نشوف الابتلاء ومجالاته وحكمة الله عز وجل فيه. هنقول لكم كده نقط بحيث ان يبقى استكملنا المسألة دي، حكمة ابتلاء الله سبحانه وتعالى للناس. أولا أنواع الابتلاء، أنواع الابتلاء، أولها الابتلاء بالتكليف. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا ابتلاء من الله عز وجل لبني الإنسان، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نصت على أن التكليف ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل واختبار. جاء في تفسير القرطبي أن معنى أحسن عملا أي أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله، ولهذا لا يكون العمل مقبولا إلا مع الإخلاص وموافقة السنة. معنى ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء، وعلى ذلك فالابتلاء يتعلق بخلق الحياة، يعني مفيش دنيا من غير ابتلاء، لن تفر من قدر الله إلا إلى قدر الله، وقدر الله لا يأتي إلا بخير، هكذا يفهمها أهل الإيمان. هو عارف أنه سيبتلى، سيبتلى، يسأل الله تعالى العافية، ويقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن عافيتك هي أوسع لي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله بشيء أفضل من العافية، وقال: سألوا الله العافية، صلى الله عليه وسلم. فأوصانا بأن نكثر من ذلك، وتجدون في أذكار الصباح والمساء كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم آمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل هذا يعني سؤال الله تعالى العافية، هذا لا يتعارض مع الابتلاء، هو يعرف أنه سيبتلى، لكن يسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يخفف عنه وأن يأخذ بيده إذا تعثر، هكذا. يبقى أول حاجة ابتلاء بالإيه؟ بالتكليف. تاني حاجة الابتلاء الشخصي. عارف الابتلاء أي ما يصيب الإنسان في نفسه أو في من حوله من أفراد أسرته من السراء والضراء. هذا يبتلى بولد، هذا يبتلى بزوجة، هذا يبتلى بأخ، هكذا. وإلى هذا النوع أشارت الآيات، نحو قول الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، وقول الله تعالى: ولنبلونكم، اللام دي بيقولوا عليها لام القسم، هذا تأكيد، مفيش خروج عن هذا الأمر أبدا. ستبتلى ستبتلى، والله معناها كده، والله لتبلون ولنبلونكم بشيء. هو سبحانه وتعالى رحيم، سيكون ابتلاء لكن يسير، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر، وبشر الصبر. وقال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله عليم، لكن انت ممكن تقعد ما تبقاش عارف اللي جواك، فيظهر ما بداخلك. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. النوع الثالث من انواع الابتلاء بيسموه ابتلاء الجماعة، الابتلاء الاجتماعي، وهو ابتلاء الناس بالناس. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ففي غني وفقير، هذا مبتلى وذاك، يعني هذا في احتياج لهذا وذاك في احتياج لهذا. الغني محتاج الفقير الغلبان يأمله بأموره، والفقير محتاج الغني إنه هو يمده بالمال ويمده بالنفقة، هكذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وإما أن يكون هذا الابتلاء بالتفاوت فيما بينهم في حظوظ الدنيا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده، مش عايزين تفهموا ليه، إنه بعباده خبير بصير. لو اداك مش هتنفع، لو اداك اللي انت نفسك فيه ده وقاعد بتجري عليه ده مش هتنفع، هتبغى في الأرض. الله خبير بعباده، بصير بأحوالهم. شغلنا كده، إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. وقال عز من قائل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. عارف دي الآية دي تنفي نظام الشيوعي، أن هو الناس كلها تبقى في طبقة واحدة، الفكرة الهلامية للماركسية، الناس كلها تبقى إيه في طبقة واحدة، كله يبقى ما فيش غني وفقير. بص ربنا بيقول إيه بقى، بيقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا، الناس اللي ربنا امتن عليهم بالفلوس دي، برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني مش هيروحوا جايبين الرزق ده ويروحوا مدين دول ومدين دول ومدين دول ويخلوهم زي بعض، لا مش هينفع، مش هيحصل، لازم يكون في تفاوت في الطبقات. فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الابتلاء الرابع ما يسمى بالابتلاء الأممي، ابتلاء الأمم، ويتمثل ذلك فيما يصيب الأمة أو الجماعة بأسرها، سواء من رغد العيش أو ضيقه، من اعتدال المناخ أو قسوته. ما يصيب الأمم من نحو الزلازل والبراكين، الفيضانات، الأعاصير، وما أشبه ذلك من الابتلاءات. وفي ذلك أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى بقوله: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف الآيات، يعني فيها اللي يفهمها عن عمر ربنا سبحانه وتعالى بهذا القلب، يعني ينظر إلى ما فيها من التودد، يعني عشان تفوق بيقول لك كده: لعلهم يرجعون، رجاء أن يرجعوا إلي فيفهموا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قلنا الابتلاء يكون بالضراء أو الشر، مش كده؟ وهذا يسمى الفتنة، الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق، لما نقول ربنا ابتلاه يبقى عادة يعني أصابه ضرر ما. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال جل من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد يراد به يراد بهذا الابتلاء التمهيد والتدريب على التمكين في الأرض، نظرا لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر في الشدائد. ربنا يقول إيه؟ وجعلنا منهم أئمة. إمتى بقى صاروا أئمة الناس؟ إمتى صاروا لهم الراية؟ إمتى صاروا هم الممكنون في الأرض؟ يهدون بأمرنا لما صبروا. يشير إلى أنه سيبتليهم. وكانوا بآياتنا يوقنون، يشير إلى السبب الذي ثبتهم، ألا وهو اليقين. عشان كده بنقول نحن نحتاج رجل العقيدة اللي إيمانه صلب، هو ده اللي حيثبت. إنما الإيمان هش، الكلام ده كله علشان نصوغ هذا المعنى في القلوب وفي النفوس. إنما الإيمان هش مع أول حاجة هيجي لدوه. وقد أخبر المصطفى أن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء هو الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. وقال: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن ورباهم تربية طيبة كن له حجابا من النار. وهكذا قد يكون الابتلاء ظاهره الضرر لكن باطنه الرحمة والخير له. الابتلاء الثاني يكون بالمعاصي والسيئات، وهذا المظهر لا يقل عن سابقه من حيث الخطورة. في مثل ذلك يقول الله عز وجل في قصة أبينا آدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أشار ابن القيم إلى ثمرة هذا الابتلاء فقال: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، وقد كان كمال أبينا آدم بها. فهمين الكلام؟ عكس الناس ما يقعدوا يقولوا سيدنا آدم كان زماننا احنا دلوقتي في الجنة، او حدش فاهم حاجة خالص. بيقول بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد له ان يبلغه اعظم المنازل، فبالطاعة مش هتنفع. يعني لو هو يا آدم يفعل كذا حاضر، يا آدم يعمل كذا حاضر، بس مش هيوصل. اما ليه اللي يوصلك؟ اللي يوصلك التوبة، اللي يوصلك الذل والخضوع والانكسار. اللي هيحصل في التوبة مش هيحصل في حاجة زيها، انك حاسس بقد ايه انت مقصر وقد ايه، غير لما اقعد اقولك انت حاسس بتقصيرك في العمل الصالح، برضو حاسس ان انت عملت حاجة، فبرضو التقصير مش زي بقى ما تبقى عامل ذنب. يعني انت بعد ذنب تخلص صلاة وانت شايف ان انت قصرت تقعد تعيط: لا استغفر الله، وتقعد حاسس ان انت عملت كبيرة، ما بيحصلش. لا تقول استغفر الله استغفر الله، يعني في وجه قصور ربنا يغفر لي ويرحمني انت، بس قلبك مش محروق ومش متقطع. انما قلبك بيتحرق ويتقطع ساعة الذنب. لو انت بقى ربنا يعني امتن عليك بالهداية فتفوق لنفسك وتقعد بقى تقول الايام السودة دي والكلام مش عارف ايه، وريتني ما كنت عملت وريتني كذا، يا رب تب علي، يا رب خذ بايادي. شفت الكلام؟ فابن القيم بيقول: فالتوبة أحب إلى الله لذلك ابتلى بها آدم. عرفتوا ليه ربنا ابتلى سيدنا آدم؟ ليتوب فيصل إلى مرتبة عظيمة جدا في العبودية ما كان يصل إليها إلا إذا حدث منه ذلك. الابتلاء الثالث الابتلاء بالخير، وده برضو الناس ما تبقاش واخدة بالهم إن ده ابتلاء، ده هو فاهم إن هو كده بيقول لك لا ده ربنا بيحبني بيديني أهو. ربنا أشار إلى خطورة هذا الأمر. شوف سيدنا سليمان يقول إيه؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. خاف لما لقاها وسعت، خاف. إحنا ما بنخافش، إحنا كده بنقول يا سلام شفت قد إيه بقى ربنا بيحبنا. هو أول ما بتجيله كده لا لا هذا من فضل ربي، أول حاجة مش بتاعتي، فردها إليه: ما أصابك من حسنة فمن الله، هذا من فضل ربي مش بكذبي، مش عشان أنا كنت قاعد شغال له، لا لا لا وبعدين ليبلوني فبيختبرني أأشكر أم أكفر؟ ها؟ هشكر ولا مش هشكر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ربنا غني، ما يحسبش يعني إنه لما هيشكر إنه هو كده وفى ربنا حقه حتى بالنعمة دي، ده ربنا غني عنك، فالشكر ده ليك أنت، ثمرته ليك أنت. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. خلص، مش عايز سكته وهتجحد بنعمته، ربنا غني عنك وعن عبادتك وعن طاعتك، لن تبلغ نفعي فتنفعني ولن تبلغ ضري فتضرني. النوع الرابع أن يبتليه بالطاعة كما يبتلي الله عز وجل العبد بالمعصية، يبتليه بالطاعة ليشكره على ما هداه إليه يوفقك. فابتلاء عشان برضو تقوم بمقام الشكر. يقول الله جل وعلا: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. يا ده هيقتل ابنه، يقول له وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أيوه اقتله، أيوه اذبحه، إنا كذلك نجزي المحسنين. مش تبقى صعبة دي؟ إيه اللي جاب مقام الإحسان هنا؟ إنا كذلك نجزي المحسنين عشان أنت رجل كويس وأنا اقتل ابنك. شفت بقى الكلام ماشي إزاي؟ راح قال إيه؟ إن هذا لهو البلاء المبين. ده بقى البلاء اللي يوصل إلى أعظم منزلة عند الله، عشان كده بها وصل إبراهيم الخليل إلى منزلة الخلة. الابتلاء ده وجعله نعمة له، إنه هيوصله للمرحلة دي اللي هي هيتخلص فيها من نفسه، من حظ النفس، حتى محبته الجبلية لابنه، ودي أصعب حاجة. وتفهمش من بره كده إنها سهلة، يعني إن ربنا قال لك اقتل ابنك هتقتل، مثلا في حاجة في فطرة الإنسان تقيلة قوي عليه، إن هو حاجات من محابه الخاصة صعب إنه يفرط فيها، فهو هنا اقتله. وده مين بقى؟ ابنه الغالي اللي جه على الكبر، ممكن تفرط فيه عشان عادي يعني؟ يبقى انت خلاص خلصت محبتك ليه، فتصل الى مرحلة، الى منزلة لا يصلها احد من بعدك الا النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين بقى نقول واحد اثنين ثلاثة، ربنا بيبتلينا بقى بالضراء وبالشر ليه؟ واحد، ليقوي ايمانك بالقضاء والقدر. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يبص بقى الإنسان المؤمن بقضاء ربنا وقدره، يؤمن بالقدر خيره وشره. أحد الأركان اللي يقوم عليها الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد الصالح بمشيئة الله في عموم ملكه ويرضى بذلك. عشان كده الإيمان بالقضاء والقدر مشكل، ما يوصلوش إلا واحد عرف ربنا. أنا دايما أقول لما يجي واحد يقعد يسألني في مسائل قاعة القضاء والقدر، أقول له يا ابني حقق الخمسة وبعدين تعالى نتكلم في رقم ستة. حقق الخمسة الأولين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بعد كده نتفهم رقم ستة. عشان كده قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، جعلها فعل لوحدها مبنية على الإيمان بالخمس. إنه لو آمن بالله، لو عرف ربنا بجد، ساعتها بقى هيبقى عارف إن ربنا حكيم، عارف إن ربنا عدل، عارف إن ربنا لا يظلم مثقال ذرة، واثق تماما في ذلك وموقن بذلك، وعارف إن ربنا عليم خبير حكيم. ليه ربنا سبحانه وتعالى هيضره؟ وإذا كان ضره أصلا إيقاع بعض الألم عليه، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا ولا ينقص من ملك الله شيئا، والله منزه عن الظلم، منزه عن التشفي. إنما اللي بيفهم غير كده بيسيء ظنه بالله، ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يشتد عليه في العقاب لأنه أساء ظنه فيه. خلاص، يبقى أول حاجة ربنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى الحكمة إنه يقوي إيمانك بإيه؟ بالقضاء والقدر. كل شيء يبتليك، فأنت عشان تعرف أنت فين دلوقتي، طب كم في المية؟ فبتقع وتقول الحاجات دي، ولا بدأت تفهم وتقول هذا قدر الله وقدر الله لا يأتي إلا بخير، بدأت تعمل كده، يبقى أنت إيمانك بالله سبحانه وتعالى قوي، وده يدل على قوة إيمانك. تاني حاجة، الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات. ابن القيم في مستحضر السعادة يقول إيه؟ إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به يعني بالابتلاء إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان. عايز يعليك فيعمل إيه؟ فيروح ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ابتلاء عشان يوصلك لدرجة عالية جدا. وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه زي الصراط. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة. اسمع بقى، فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. نعم عظيمة جدا جدا يدخلها الله لك مش هتيجي إلا من هنا. عشان كده يقول إيه؟ ما منعك إلا ليعطي وقد يعطيك ليمنعك. ما منعك اعرف على طول إنه طالما منع عنك، طالما ابتلاك، طالما اشتد الأمر، يبقى سيأتي بعده فرجا عظيما. بس اصبر، فلو عملته عملت هذا القدر وهذا الحال بالصبر ستغنم في القريب العاجل. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسران لكل عسر. فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة. ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. عرفت؟ يبقى إيه؟ يبقى الابتلاء لكي يصل إلى أكمل الدرجات والغايات. والابتلاء ثالثا من الحكم أنه الوسيلة للتمكين في الأرض. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل، الرجل أن يمكن أو يبتلى؟ أي بالضراء. قال: لا يمكن حتى يبتلى. إن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم. وانتوا لو يعني قعدتم كده تنظروا بهذه العين في محن النبي صلى الله عليه وسلم وآلامه، يعني أنا قعدت أجمع الحاجات كلها، ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقل إلا من محنة إلى محنة. ده فين؟ طوال الوقت. بس الناس تظن أنه هو يعني يبتلى بشدة بالفقر، يبتلى بفقد الأحباء، يبتلى بتعذيب الناس له، ويبتلى بأنه مثلا على سبيل المثال الحسن بن جوز يقول: وربه الغني الكريم ولا يستطيع أن يدخل مكة بعد أن كان في الطائف إلا في جوار كافر. شوفوا قد إيه؟ يعني ربنا لو أراد له أن يكون ملكا عظيما لكان، لكن يجعله في أعظم منزلة ولا تأتي إلا بذلك. ويمتحن كل من النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يتعلق بشيء، ومش تعلق بمعنى أنه هو يركن إليه، بس يعني يتودد إلى عائشة، يبتلى بحادثة الإفك. يحب إبراهيم ويكبر حتى يصل إلى نحو السنتين فيموت على ذراعه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ويشتد الأذى به فيضرب حتى تدمع عقبه في الطائف، ويقول: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ويضرب في أحد حتى تشج رأسه وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج من الحفرة التي وقع فيها فيقول: لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، فيقول الله: لا، ليس لك من الأمر شيء. هو بقى رده يكون إيه؟ رضيت، راضي، ساكن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الابتلاء وسيلة للتمكين. أربعة، الابتلاء وسيلة لتمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان. يعني ربنا عايز يمحصك، عايز يطهرك من أثر المعاصي والذنوب فيبتليك. فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب ويظهر مكنونات الصدور. فالابتلاء هو اللي ينفي عن القلب بقى أمراض ممكن أنت مش واخد بالك منها. أنا لسه عندي حالة أحد الإخوة، فيعني لم يوفق في زواج هو الأخ كان عنده مشكلة شوية كده، يعني شايف نفسه حبتين شوية، مش قوي بمعنى ان هو كبر يعني، بس الحالة نفسها الابتلاء ده كسره. لو كنت قعدت تقول له مواعظ من هنا للصبح ما كانش هيفيق. فهو بقى ربنا سبحانه وتعالى هو ربه وهو أدرى بحاله، فبعت له دي الابتلاء ده انه يصل الى مرحلة ما كانش هتجيله الا بابتلاء. كتير من الناس يعني فرعون في الارض، بعدين يبتلي بمرض قد كده يبص يلاقي نفسه. احد الاخوه كان يقول لي انا دخلت اتعملت لي قسطره، فانا قاعد شايف ذلي وقاعد بشوف انا كده، وساعه قضاء الحاجه بقى بيحصل لي ايه وبتاع ايه. قلت يا هي كده، هو الواحد كده خرجت بقيت شخص اخر في المستشفى. فما كانش هيجي ده الا بدي، لازم الكسره دي. رقم 5 الردع والتحذير من الغرور، يبتليه علشان يحفظه من نفسه وانه يختار. يقول الله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال جل وعلا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. فالله عز وجل يشتد بلاؤه على الامم وعلى الناس حتى ينقيهم من مثل هذه الآفات. منها أيضا من حكم الابتلاء بالضراء الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة، فظاهره عقوبة بس هو رحمة. يقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بعدين يقول ويعفو عن كثير. وقال علي رضي الله عنه في هذه الآية قال هذه أرجى آية في كتاب الله، إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عني كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه. الله جميل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يبقى خلاص مش هيسيب حاجة، يبقى ما فيش أثر، فساعتها هتحمد ربنا على الابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك أن أهل البلاء حين ينزلون بالمنزلة يقول أهل العافية لوددنا أن كنا مثلكم في الدنيا من شدة ما يمتن الله عليهم به من الخير يوم القيامة. أهل العافية يقول طب ما كنا بتورين. قال وقد روي عنه مرفوعا قوله رضي الله عنه ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال ما يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة في الآخرة وما عفى عنه في الدنيا، فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. الله فهمين؟ الله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة في الآخرة. طالما عاقبك في الدنيا يبقى خلاص. عشان كده يقولوا الحد في الدنيا من أعظم المنن، فالذين يوقفون هذه الحدود ويظنون أنهم بذلك قد أسعدوا الناس قد أوقعوهم في محنس عظيم. لو كان بيخلص هو زنى، لو ستره الله عز وجل سترته عليه في الدنيا وأنا أستره عليه في الدنيا. لكن أحيانا لا يصلح حاله، فلو حد يبقى الحد بالنسبة له كفارة ويبقى خلاص لا يجمع عليه عذاب الدنيا والآخرة، فرحمة ويخلص. لكن الله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة في الآخرة وما عفى عنه في الدنيا، فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفو. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب، اللهم عافنا ولا تبتلنا. قال ابن عون إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم فقال اسمعوا بقى الكلام ده قال إني لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. ده فاكر 40 سنة وفاكر، أصل دول كانوا بيذنبوا الذنوب على إني لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. قال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. أنت فاهم أن أنت لو عملت الذنب ده هتقعد تتوب وتستغفر، بس توبتك واستغفارك هيكون فيهم نقصان، ما تنفعش، هي مش هتيجي إلا بكده، هي مش هتيجي إلا بالكرباج ده ونخلص. آخر هذه الأمور رقم 7: إقامة حجة العدل على العباد. يقول ابن القيم، كل كلامنا في مفتاح دار السعادة، وابن القيم ليه بحث جميل في حكم الابتلاء في مفتاح دار السعادة، يقول إيه: ومنها، أي من الحكم في الابتلاء بالضراء، إقامة حجة عدله عز وجل على عبده، ليعلم هذا العبد أن لله عليه الحجة البالغة. ليه؟ فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول من أين هذا، ولا من أين أتيت، ولا بأي ذنب أصبت، وما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ما هو لما يبتليه دلوقتي يبقى ساعتها هيقعد يقول طب ليه بإيه، هيقعد بينه وبين نفسه كده وهو عارف أنه ما ابتلي إلا بذنب، يقول لك يمكن عشان كذا، يمكن عشان كذا، فيبتدي يراجع نفسه، يراجع حساباته. ممكن هو لو لم يبتلى قال لك خلاص بقى يعني كده ايه، يعني لا ربنا كريم وغفور وغفر بقى ويمشي في الأرض، وهو لم يتب منها توبة حقيقية فيبتليه عشان يفوقه من الناحية دي، وفي نفس الوقت يقيم عدله سبحانه على عباده. فالمرة الجاية إن شاء الله نبقى نتكلم على الشرك، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه.